تحق بامرأته. إن كان حد من إخواته موجود وعايز يتزوج، هي من أسرق، هي تشيل من هنا تحط هنا خلاص، ليس لها أي اعتبار. فالحد هيتزوجها، هي في تحت ولاية ابن هذا الرجل. لا تتصرف إلا بإذنه، يبقيها طبعا فيما عندها، يبقيها لأي سبب من الأسباب، يزوجها ثم يأخذ مهرها. فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا، شوف لي دقق معك في صياغة الآية الأخرى، قل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. لسه نوصل لقراءة ثانية، كرها وكرها. ولا تعضلوهن، ما تحبسهاش عندك، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن أن يأتين لفاحشة إلى آخر. شوف بقى النداء يقول إيه، يا أيها الذين آمنوا. هذا النداء أنا أود لحضراتكم وأرجو لحضراتكم إن أي نداء في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا بالله والنداء تعبدوا ثلاثة. أخونا الباشمهندس محمد ماشي في الشارع همشي وأقول يا أخي عم، يا أخي إبراهيم، يا أحمد، يا سيد، هيرد على المشاور؟ هيرد؟ لن أشكي. هقول له يا أخي محمد، مش ده حديث يا اخوانا؟ طب ربنا في الايه انت قلت يا رب انا امنت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، انت اقررت بهذا، فالذي امنت به ربا ينادي عليك يقول لك يا مؤمن، ان طلقت وشفت وشك وما قلتش نعم يبقى كده كلها مشان تتكلم حد تاني، مشان المقصود. قل يا أيها الذين آمنوا، قل له نعم سمعنا وأطعنا، النداء ليه؟ سيدنا عبد الله بن مسعود قل إذا سمعت الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أها سمعك، فهو إما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وربنا يقول لك يا أيها الذين آمنوا أنت ما يأمرك بخير عشان تعمله في مصلحتك، يحذرك من شر عشان تبعد عنه برضه في مصلحتك. ولذلك لما تعمل حصر ليقين في القرآن هتطلع كم نداء؟ أحسن 89 نداء كلها يجي بعدها إما أم وإما لا. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. العادة الجاهلية كانت متأصلة في كثير من البيوتات عند كثير من الناس أن المرأة إذا مات زوجها ولها أولاد من غيره أو زوجها هو حبسوا هذه المرأة فلا يدعوها تتطهر، أو حتى الرجل نفسه تبقى عنده المرأة يكبر سنها فيهملها ويقصر في حقها ويبقيها، فلا هي زوجة لا حقوق ولا هي مطلقة، يبقيها ويطمع في الشابة يكره فراق هذه المرأة بسبب أمرها حتى تستلي نفسها منه. يعني في ضعف في قهر. أساليب الإرث في هذه الآية بالصور الجاهلية المتعددة، فينزل القرآن في آيات حتى مش ربنا تبارك وتعالى يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يبين في أحاديث. ترى خلي حضرة النبي علمنا الصلاة اللي هي علاج الدين، ركن من أركان الإسلام، وحق المرأة تقول ما يرثوها ولا تروح 60 سلامة الأخلاق.